ماذا أخذنا بالأمس عند من؟ مثل إيش؟ مثل ماذا؟ كالكهانة والعرافة. ما الكهانة عند من؟ عند من سيجيب؟ يدعي أشياء، يدعي بعلم، علم أشياء تحصل في المستقبل. ما حكم الكاهن؟ مسلم أو كافر؟ والعراف، من هو العراف؟ أشياء شبه غيبية مضت في الماضي، وهي يعني ربما لا يطلع عليها إلا القليل. طيب إذا قال أنا أخبرني الجن بهذا، نصدقه أم لا نصدقه؟ هكذا سواء العراف أو الكاهن أخبره الجن، يقول جن مسلمون أو لا صادقون. ها؟ قل له ما يأتيك إلا كفار، ما يأتيك مسلمون. سيء، ما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن مثلكم فلا تكفر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كل ما يعتقد فيه النفع والضر ينقسم إلى قسمين. الأول يصلح على القطع، الأول إن اعتقد فيه أنه ينفع أو يضر بذاته دون الله أو مع الله فهو شرك أكبر. إن اعتقد في إنسان أو في حيوان أو في شجر أو في حجر أو في معلق من ورقة، تميمة، خيط، نعل، أي شيء مما يعني يعتقد فيه النفع والضر. النفع والضر من خصائص رب العالمين، خصائص الربوبية، الذي ينفع والذي يضر. لا ما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه من خصائص رب العالمين، وهو الملك، وهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فهذه من خصائص رب العالمين. فإن اعتقد في إنسان أنه ينفعه أو يضره من دون الله، أي استقلالا بذاته، يتصرف في الكون أو يخلق أو يرزق أو يدبر الأمور أو ما أشبه ذلك مما قد لا يكون عليه دليل. بعض الأمور عليها أدلة، مثلا أنه له نفع، شيء من النفع، وهذا شيء مشاهد. أعطني كوبا من الماء. أشياء جاء الصبح الآن يتأخرون. فالشاهد إذا كان شيء له أثر أو واقع له شيء من النفع، أثبت الله له نفعا، فيعتقد فيه أنه ينفع، سيأتي معنا إذا كان دل الدليل على ذلك، فهذا جائز. أما إذا كان ليس له نفع ويعتقد فيه أنه ينفع إما مع الله أو من دون الله، وهذا الاعتقاد ما في شيء ينفع مع الله أو من دون الله، يعني إنما ما جعله الله وما شرعه الله وما كان له شيء من النفع، آذن الله سبحانه وتعالى أنه له نفعا في ذلك، ما يكون مع الله ومن دون الله. فالذي يعتقد فيه شيء أنه ينفع من دون الله، أي بذاته استقلالا، أو مع الله أي شريكان، فكل هذا إيش؟ هذا كفر. هذا إيش؟ كفر. يعتقد أنه ينفع وحده ولا يؤمن بالله فهذا كافر. وإن يعتقد أنه ينفع مع الله، أي كلاهما يتعاونان أو كلاهما له نفس النفع، فهذا شرك. وهذا الصحيح، أن الكفر والشرك بينهما فرق، فكل شرك كفر وليس عكس. لا، ليس كل كفر شرك. فالذي لا يؤمن بوجود الله أصلا، لا يؤمن بوجود الله وهو كافر بالله عز وجل، هل هذا مشرك؟ الأصل أنه لا يقال أنه مشرك، الأصل أنه هذا لا يقال فيه مشرك، على أنه قد يحصل يدخل في العموم، لكن هذا لا يقال مشرك، يقال كافر. وكل كافر أو ماذا، كل مشرك كافر. فكل من عبد الله وعبد معه غيره هذا إيش؟ هذا كافر، وهو أيضا إيش؟ مشرك. وحكمهما واحد من حيث أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، الحكم واحد. فالكافر والمشرك أحكامه واحد، من حيث إذا أنه إذا أشرك أو كفر أو ارتد أو ما أشبه ذلك تنتقل عليه أحكام الردة، وكذلك يعامل معاملة في الكفار في الدنيا وفي الآخرة. فالأول اعتقد به أنه ينفع أو يضر بذاته، أي وحده، سواء مع الله أو من دون الله، فهذا شرك. وقلنا بذاته احترازا عن إيش؟ إذا كان سببا، إذا كان اعتقاد أنه سبب للنفع أو الضر. الثاني اعتقد أنه سبب للنفع أو الضر فهو على قسمين. أحدهما أن يثبت بالشرع أن له نفعا أو ضرا. فمثلا الآن استعمال الدواء، سواء ما دل الدليل أن فيه نفع كالحبة السوداء شفاء من كل داء، أو شرب المسهل يعني سبب لجريان البطن، فسواء جاء بالدليل أنه هذا سبب للشفاء فهذا جائز، جاء الدليل، أو كان معلوما بالتجربة، أو كان له نفع أو ضر قدرا، قدرا أي علم بالتجربة. فمثلا الآن وضع شيء من المساحات أو من الدهانات ينفع لمرض كذا وكذا في اليد، هذا شيء مجرب معلوم يقينا، ما هو بالوساوس يعني، فهذا جائز إذا ثبت أنه له نفع شرعي، أي دل الدليل، الحبة السوداء الدليل دل أنها سبب للشفاء، وكذلك العسل، فهذا دل الدليل، أو علم بالتجربة أن هذا العلاج ينفع لكذا، أو هذا التدليك ينفع لمرض كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا شيء معلوم، فهذا جائز ولا يقال في الشرك أكبر ولا أصغر، لأنه جاء الدليل أن هذا سبب. لكن لو اعتقد في السبب أنه ينفع بذاته ماذا سيكون؟ رجعنا للمسألة الأولى. لكن إذا كان يعتقد أن هذا سبب وأن الله جعله سببا وأن الذي ينفع الذي يضره هو الله سبحانه وتعالى، وفعلا جاء ما يدل على أن هذا سبب لكذا وكذا، فهذا جائز ولا محذور فيه، هذا جائز ولا محذور فيه صحيح. لكن إذا لم يكن سببا سيأتي الثاني. قال ثانيها أن لا يثبت بالشرع ولا بالقدر أنه سبب للنفع أو الضر فجعله سببا فهو من الشرك الأصغر. الآن تعليق التميمة في اليد، اللي يعلق تميمة من ورقة أو خيط أو شعر أو ما أشبه ذلك، هذه الآن هل دل دليل على أنها سبب للنفع أو الضر؟ ما عندنا دليل. طيب هل بالتجربة فعلا إذا كانت يدك تؤلمك عندما كمت بها بالجدار أو يعني علقت خيطا فيها، هل بالتجربة معلوم أن هذا ينفع ويضر؟ أبدا. إذن فهذا اعتقاد أنه سبب للنفع أو الضر ما حكمه؟ شكون أصغر. إذا اعتقد في هذه التميمة أو في هذا المعلق أنه ينفع بذاته ما حكمه؟ شيء أكبر. ومن هذا الباب كثير ما يوضع من القطران، ما يضعه بعض الناس لدفع العين أو تعليق، ماذا نعل في جدار البيت يقول دي ينظر ينظر فيها صحيح، أو ما أشبه ذلك، بعض معلق النعل السيارة نعلا صحيح، وهذا كثير عند الناس، يعني هذه نماذج وعلى هذا فقس، كل هذا يندرج تحت هذه القاعدة، وهذا إن شاء الله مفهوم. قال وهذا الشرك بنوعيه قد يكون في الربوبية، أي كلا ما يعتقد في الشرك الأكبر أو الأصغر قد يكون في الربوبية وقد يكون في إيش؟ في الألوهية، من حيث إضافة أفعال لغير الله من خصائص رب العالمين، وهكذا الشرك في الربوبية موجود شرك أكبر وشرك أصغر. حديث زيد بن خالد يعتبر ميزانا الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فمؤمن بي وكافر بالكوكب، عقيدة صحيحة. والثاني من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فكافر بي ومؤمن بالكوكب. فالآن الذي يعتقد في فعل من هذه أن هذا النجم يمطر أو يشفي أو يعافي، أو أن زواج في هذا النجم سبب البركة وكثرة الأولاد وزواج سعيد، ويعتقد أن يعني هذا البيع والشراء والتجارة بهذا النجم له أثر وما شبه ذلك، فإن اعتقد أن هذا النجم أو هذا المعتقد فيه نجم أو إنسان أو غيره أنه هو مدبر هذا الشيء، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر في الربوبية. طيب إذا قال لا هذا سبب، هذا سبب وليس هو الذي ينفع ولا يضر، الذي ينفع والذي يضر هو الله، ولكن هذا النجم سبب، أو هذا يعني الربح والزواج في هذا لكم يفعل السحرة، يعني الزواج في هذا سبب للنماء وكثرة الأولاد ولصلاح الزوجة وما أشبه ذلك، طيب هذا الشرك أصغر في إيش؟ في الربوبية، لأنه اعتقد، لأنه هل أفرد الله في فعله؟ ما أفرد الله في فعله، الآن أشرك مع الله في فعله في إيش؟ في الربوبية، وهذا له نظائر. وشرك الأصغر مذكور ذكره شيخ الإسلام في مواضع عديدة، ابن القيم وكذلك صاحب تفسير العزيز الحميد، وهذا تدل عليه الأدلة، هذه اللي تدل عليه الأدلة أن الشرك الأصغر موجود في الربوبية، وهكذا الشرك الأكبر. قال وقد يكون في الألوهية من حيث فعل العبد وهي عبادته، من حيث إيش؟ ما يفعله العبد، فهما متلازمان، هما متلازمان، توحيد الربوبية وتوحيد إيش؟ الألوهية، من حيث التوحيد ومن حيث الشرك، فكل ما اعتقد في شيء نفعا أو ضرا فهذه العقيدة هذه عبادة للعبد، عبادة العبد وفعله، ففعله الآن صرف عبادة لغير الله، وقع في الشرك أم لا؟ وقع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، هذا في عبادته. وهكذا عندما يعتقد هذا في الله سبحانه وتعالى أو يعتقده في غير الله وهو من خصائص رب العالمين وهو ليس اعتقاده في غير الله، يكون أشرك في إيش؟ في الربوبية، في فعل الله سبحانه وتعالى، أشرك معه إيش؟ غيره. وهذا إن شاء الله واضح. قالوا هذا من العبودية والألوهية، هي بمعنى العبودية الألوهية، بمعنى يقال توحيد الألوهية أي ألوهية الله، وتوحيد الإله أي المعبود، ويقال العبادة أي عبادة العبد. قال من تري تحت هذه القاعدة أمور، منها على سبيل المثال الأول الطيرة، الطيرة إذا اعتقد فيها نفعا أو ضرا كما سبق، إن كان يعتقد بذاتها تؤثر فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر قد سبق. التبرك أيضا إذا اعتقد في شيء أنه فيه البركة وهذه البركة يعتقد فيه أنه ينفع بذاته أو يضر هو بذات فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر. دعاء غير الله، دعاء غير الله يندري تحت ما يجوز وما لا يجوز، سيأتي ما هو ما يجوز فيه. قال والاستغاثة بغير الله، يعني هذا إذا كان يدعو غير الله يعتقد فيه نفعا أو ضرا أو يستغيث بغير الله، والاستغاثة هي دعاء بتلهف، استغاثة دعاء بتلهف فهي دعاء وزيادة، فإذا كان يعتقد فيه نفعا أو ضرا فهو يدخل في إيش؟ يدخل فيما سمعتم من أنه صرف عبادة لغير الله، وهذا الاستغاثة والدعاء ما فيه إلا شرك أكبر وإيش؟ وجائز، فيه شرك أكبر أو جائز ما فيه شرك أصغر. قال ضابط دعاء غير الله والاستعانة به، والاستعانة به استعانتي، والاستعانة به والاستغاثة به والعوذ به، ونظائر هذه الأمور أن يجوز أنه يجوز صرفها لغير الله بشروط، أي يجوز أن تدعو غير الله وتستغيث بغير الله أو ما أشبه ذلك بشروط. الأول أو أحدها أن يدعو حيا أو يستغيث به أو يعوذ به، وهكذا أن يدعو حيا، فاستغاثة الذي من شيعته عليه من عدوه، يا زيد تعال، أن تدعو إنسان أمامك، لكن لو دعيت زيد في عدن يا زيد وهو في عدن تناديه هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لكن أن تدعو زيدا الآن أمامك، زيد موجود، تدعو حيا أو تستغيث به كما سبق الدليل، أو تعوذ به معاذا أو ملجئا فليعوذ به، أخرجاه عن أبي هريرة. فإذا كان يدعو حيا أو يستغيث بحي حي موجود فهذا لا محذور فيه ولا يقال إنه يعني محرم، علما أنه عند أن يطلق العلماء في هذا الباب الجواز لا يعني الجواز مطلقا، تمام؟ فنقول سؤال غير الله أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله جائز إذا كان حيا، هذا يعني جائز في هذا الموضع أنه إيش؟ ليس بشرك، وإلا فهو يدل على الأحكام الخمسة. ما حكم سؤال أن تسأل زيدا يعطيك مالا وأنت لست فقيرا ولا تحلق المسألة، ما حكم هذا؟ هذا حرام. لكن يعني نعني في هذا الباب ويذكره العلماء يقصدون أنه ليس من الشرك، تمام؟ أي الآن دعاء الحي إذا كان حيا يعني أو الاستغاثة به أو العوذ به هذا جائز أي ليس من الشرك، وإلا فهو يدر ما الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا قد يكون واجبا، إنسان ربما يحرق أو ماذا يغرق وهو إذا دعا زيدا على الشاطئ يستطيع أن ينقذه، يأتي قارب وشيء وينقذه، وإذا لم يدعوه هلك، يكون ألقى بيده ليش؟ إلى التهلكة، فهنا يجب عليه أن إيش؟ أن يقول يا زيد انقذني، وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وغير ذلك، يدور مع الأحكام الخمسة حسب حال الإنسان، مفهوم هذا إن شاء الله. الثاني أو ثانيها أن يدعو حاضرا، الحي الأول أن يكون حيا أي ليس ميتا، عفوا الأول أن يكون ليس ميتا، ما يدعو ميتا ولو كان بجانبه صاحب قبر أو إنسان مات على الفراش أو ما أشبه ذلك، الأول أن يكون حيا أي ليس ميتا، الثاني يكون حاضرا أي موجودا لا يكون بعيدا عنه، لا يكون بعيدا عنه. طيب لو قال قائل كيف واحد يتصل الآن وينادي إنسان في المكلة، فنقول هذا في حكم إيش؟ في حكم الحاضر يعني، فهذا يجوز لأنه يسمع أصلا، يتصل يقول اشتري لي السلعة الفلانية أو اعمل لي العمل الفلاني وتعال بالعمل الفلاني، فهذا جائز، تمام؟ أي هو في حكم إيش؟ في حكم الحاضر وإلا يكون حاضرا، لكن لو كان بدون تلفون هكذا يدعو هذا لا يجوز. فإذا دعا أن يدعو حاضرا أو يستغيث به أو يعوذ به، فلو قال يا يعني أيها الملك الفلاني أو أيها الإنسان الفلاني ما أنا أعوذ بك وألتجئ إليك من تدفع عني شر فلان، وهو بعيد عنه لا يجوز، لكن لو كان عنده قال انقذني من فلان، يأتي إنسان يضربه يقتله يريد يفعل به يعني، فهذا جائز كما سمعتم على إيش؟ على ما سبق. إذا كان هذا جاني، إذا كان هذا جاني قاتل نفس أو فاعل أو تارك طيب هل يجوز أن يذهب ويستعيذ ماذا بإنسان ويترك الحق الذي يقام عليه؟ لا، فجائز هنا تدور مع الأحكام الخمسة التي مضت. أين أبوه وأمه؟ ما يجوز دعاء غير الله، كان يدعو أباه وأمه هم قد ماتوا سواء في مرض أو في صحة، هذا ما يجوز، هذا ما توفرت بهذه الشروط. ثالثها أن يدعو قادرا أو يستغيث به أو يعوذ به وهكذا. الأمر الثالث أن يدعو إنسان قادر، ما يدعو إنسان عاجز، صحيح. وهذه القدرة تكون حقيقية، لأن غالب الذين يدعون غير الله يعتقدون فيهم إيش؟ القدرة. فالذي يدعو صاحب القبر يعتقد أن صاحب القبر يقدر أن يفعل له، لكن هذا الحقيقة ليس الحقيقة. أي يدعو قادرا، فلو دعا إنسان مكسح لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يفعل شيء، وهو يقول له تعال واحملني وانقذني وخرجني من بين النار أو انقذني من وسط البحر، فدعا غير قادر، وهذا قد يكون شركا وقد يكون جهلا من صاحبه. يعني ربما أحيانا الإنسان لا يكون باعتقاد. فعلى كل هذه ثلاثة الشروط التي يجوز يعني فيها أن يدعى غير الله أو يستغاث به. الأسبوع يتقدم هذه الأيام. أوكي. هل هناك دليل على أن الجن يموتون ويعذبون بقراءة القرآن على الممسوس أو المسحور وكذا الضرب في حال التلبس؟ كونهم يتأثرون هذا شيء معلوم، كونهم يتأثرون، وما هنالك دليل صريح على الحرق أنه يحرق. أما أنه يتعذب ويتأذى من هذا فهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، والذي يقرأ يجد من هذا، يجد من هذا من صراخهم عويلهم وتأذيهم، ولا شك أنه ما يخرج من المريض إلا من تأذي إذا تعب، وقد يسبب له وقد يسبب، لكن ما هنالك دليل صريح على أنه يحرق، أنه يحرق. وهم يقولون هذا، المعالجون يذكرون هذا، ولكن من حيث الدليل لا نعلم دليل على هذا. أما من حيث أنه يتأذى فنعم يتأذى ويصرخ ويصيح، وبعضهم بشيء من القراءة وبشيء من الضرب أيضا يخرج من المريض، وقد يحاول يؤذي أو يؤذي بعض أقاربه، الدليل أنه يتأذى. هل هناك أثر للرقية يشعر بها المريض المصاب بالعين يفرق بينها وبين الرقية في السحر والمس؟ هي تشترك حالات المس والعين والسحر في أشياء كثيرة تشترك، والحقيقة أن الفروق الواضحة الجلية يعني ما كتب فيها الآن كتابة شافية في هذا الباب، لكن هنالك أمور قد يميز بها، وإلا فغالبا وأحيانا تكون العين أضر من السحر، صحيح. فالعين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجمل القدر، نعم الجمل القدر ورجل القبر. وكم من إنسان مات بسبب عين، كم إنسان تكسر أو سقط وراح منه. بعكس السحر قد يكون يأثر بس في أخلاقه في سلوكه في معاملاته، يجعل له وساوس وأشياء قد لا يؤدي إلى كسر شيء من أعضائه أو تلف شيء من أعضائه، صحيح. حتى وإن كان حين المسحور يقول أنا لا أبصر، هكذا يعمي عليه الجني، لكن هو لا يفقد بصره. فمن هذا الحال، وهي تشترك في حالات كثيرة، إلا أن صاحب العين يعني ربما لا يكون له ظهور الجني كما يظهر غيره، مع أنه قد يحصل لصاحب العين أن يتلبس به أيضا الجني. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. فقد يكون دخول الجني في الإنسان بسبب إيش؟ نظرة، بسبب نظرة، نظرة حسد، أو صاحبها لا يدعو بالبركة أثنائها، فقد يسبب له يعني هذا. لكن هناك علامات تشترك في هذا وذاك، إن المريض يشعر أحيانا بالدوخة، ربما يعرق ويشعر بالتثاؤب كثيرا، يشعر بالتثاؤب كثيرا، وبحسب قوة السحر وتمكنه أو العين وضعفها. فبعضه يكون السحر ضعيف أو ماذا بسرعة تقرأ عليه يظهر مباشرة، وبعضهم قد يقرأ عليه في مجلس أو في مجلسين أو في ثلاثة، والعلامات حيث تصرفاته ترى أنه مسحور مثلا، لكن إذا يعني قرأت عليه ربما لا يظهر بسهولة. هذا لأن الجن يختفي أو ماذا يحاول ألا يظهر، لأن الجني مثل الإنسان ترمي عليه بحجارة في يعني زاوية مظلمة، فأنت إذا رجمت عليه بالحجارة وصاح عرفت أن هنا عدو، فمباشرة تقرأ عليه وتكثر عليه القراءة، فهو إذا حاول يختفي حلا يظهر أسيرا في البداية، إذا حاول يختفي حتى لا يؤذى. والله المستعان. نرجو أن تفصل لنا دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستعانة. مادة الألف والسين والتاء هذه هي الطلب، استسقاء أي طلب السقيا، استصحاء أي طلب الصحو، استغاثة أي طلب الغوث وهي العون، استعانة طلب العون، وهكذا. فهذه المادة الألف والسين والتاء معنى الطلب، والاستغاثة دعاء بتلهف، وكذلك إيش الاستغاثة متى يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما، هذه مسائل أخرى يعني ما لها علاقة أصلا ببابنا. فيكون محرما إذا سألت مثلا وأنت لست بحاجة إلى هذا، فهنا مسألة محرمة. وقد تكون مكروهة إذا كان الإنسان عنده شيء قليل ويستطيع أن يعني يصبر على ذلك، وفي حال تجوز له المسألة كان بحيث قبيصة لكن يستطيع أن يصبر، فهنا الأفضل له أن يكون السؤال مكروه. وقد يوشك على الموت من الجوع، قد يصل إلى وجاره عنده لو قال أعطيني خبزة أعطاه، فهنا يجب عليه أن يسأل، وقد يكون مستحبا له على ما سبق تفصيله. وهذا ليس من بابنا أصلا كما سمعتم. نظر بحسد، نعم، أو يعني بعضهم يقول لا تكون نظرة حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بعض العلماء يقول لا يلزم أن يكون بحسد، وهذا الذي يظهر، يظهر الأدلة أنه لا يلزم أن يكون بحسد، لكن إذا لم يبرك أن يدعو بالبركة يقول اللهم بارك، ويخطئ بعضهم يقول ما شاء الله، هذا ما برك أصلا، أو ما شاء الله تبارك الله أثم على الله، لكن يقول اللهم بارك فيه، اللهم اطرح البركة، أو هكذا أن يدعو له بالبركة، فهنا لا يحصل العين. بعضهم يعلق بعض الآيات محدث، تعليق شيء من القرآن محدث لا دليل عليه، جاء عن عائشة وجاء عن عبد الله بن عمر لكنه لم يثبت. فالتعليق ما من غير القرآن كما سبق تفصيله، ومن القرآن محدث. هل يجوز تملك الجن في الخير؟ لا ما يجوز، هذا محرم مطلقا. جاء في حديث وثلاث من الشؤم، امرأة السوء والدابة السوء والبيت الضيق، أو كما جاء، فكيف يكون هذا التطير والتشاؤم؟ اختلف في هذا الحديث سهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والمسكن. هذا الحديث جاء في بعض طرقه إن كان، في بعضها جاء مطلق. وبعض العلماء يقول يعني إن هذا يحصل الشؤم في هذه كما دل الدليل، لأن كان الشؤم في شيء ماذا في الثلاثة، في المرأة سوء خلقها مع الإنسان، وقد يحصل للإنسان ما يحصل، والمنزل ضيقه، والدابة أيضا نفورها وسوء خلقها وعدم انقيادها لصاحبها. هذا قول بعض العلماء، والأظهر أنه لا شؤم. الأدلة العامة التي تدل على أنه لا شؤم مطلقا الطيرة شرك، وجاء في الحديث هذا مقيد إن كان، أي إن كان يحصل، ومع ذلك أنه لا يحصل في هذه الثلاث، وهذا أظهر أنه لا طيرة، وأن التشاؤم محرم مطلقا في هذه وفي غيرها. وماذا الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وما هناك شيء يتشاؤم به. قد تقرأ على الجن ويخرج ويأتي الثانية ويقول كسرت رجل أختي وما أشبه ذلك وما أقبل حتى أقتلك، هل هذا صحيح؟ ما يلزم الجن، لا يصدق الجن، يأتي يقول لك أنت قتلت أخي، أنا كنت أخي قتلته وأنا منتقم لأخي، وأنت قتلت خمسة أو ما أشبه ذلك، وأنت لا، إذا كنت تقرأ على المريض لا تبالي بالجن أصلا بهذه الأقاويل وهذه الأكاذيب، لأن الجن يعني قصده أقل قليل أن يشغلك عن القراءة، لأنه يتأذن القراءة، وهذا سبب للشفاء، ليطول مرض المريض أو حتى يتمكن من المريض. فهذا لا يصدق فيه ولا يبالى به، والذي يقرأ على المريض ما تيسر ويستمر في ذلك، وإن شاء الله يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. خطأ أظن يسترسل معه، يفتح معه حوار صحفي كما يقال، صحيح يبقى يعني أنت فعلت وماذا تفعل وماذا أنت خاطب، يعني ماذا الجن من أشد بل أشد جن الشيء وشياطين، هذا وشيطان يعني كفرا وعنادا ومكرا وإلى غير ذلك، فهو يضحك عليك مهما أعطاك من معلومات، لا تصدق ولا تثق فيه ولا تقبل، ولهذا مضيعة وقت معه بدون فائدة. صحيح كأنك تكلم، أنت لو أمامك يهودي إنسان تعرف أنه كاذب كافر مرتد، يعني المكر فيه والكذب والأشياء، ما تقبل منه كلمة، كيف تسترسل مع هذا الجني وهذا حاله؟ فما في فائدة، ما تحته أي فائدة الحوار معه إلا أن فيه ضرر، لهذا لا تشغل نفسك بالكلام معه. لو تقدم الدرس الساعة السابعة تماما، يعني قبل كم من مجينا؟ طيب إن شاء الله نفعل، نظرا لأن الوقت كأنه يتقدم قليلا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.